سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. وعن عائشة رضي الله عنها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله جل وعلا أنزل القرآن في هذه الليلة المباركة، وإما أن تكون بداية التنزيل في هذه الليلة، أو يكون أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. على كل حال، هذه الليلة مباركة وسميت بذلك لعظم قدرها، القدر الشأن العظيم، فهي ليلة عظيمة عظيم شأنها لما فيها مما يتفضل الله به جل وعلا على عباده من صنوف الخيرات والعتق من النار، وقيامها كما جاء في سورتها خير من 1000 شهر، يعني أفضل من قيام 83 سنة أكسور خالية من ليلة القدر، فقدرها عظيم، أو لأنها يقدر فيها أمر السنة إلى السنة المقبلة، كما في قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر. وتحديدها مختلف فيه بين أهل العلم، وتعيينها على ما يقرب من 50 قولا، فيها من خلاف أهل العلم ما يقرب من 50 قولا استوفاها ابن حجر في فتح الباري، ذكر الأقوال مع نسبتها إلى قائليها وما يستدل به كل قائل، فمن قائل إنها في جميع العام، في جميع العام، في رمضان وغير رمضان، هذا قول. ومنهم من يقول إنها رفعت بسبب التلاحي والجدال والخصام الذي حصل بين بعض الصحابة، رفعت، وهذا من شؤم الخلاف، ولكن الصحيح أنها لم ترفع، وإنما رفع تحديدها وتعيينها بليلة معينة. ومن أهل العلم من يخصها برمضان، وهم جماهير العلماء، ويختلفون في أي ليلة منه، والأكثر على أنها في العشر الأواخر من رمضان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة. ومنهم من يختار ليلة بعينها، فمنهم من يرجح ليلة 21 على ما سيأتي في الحديث الأخير حديث أبي سعيد، ومنهم من يرجح ليلة 23، ومنهم من يرجح 5، ومنهم من يرجح 7. بهذا قال جمع غفير من أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن دونه، ويستدلون بأدلة قد لا تنهض على التحديد، وإن دلت على تحديدها في سنة بعينها لكنها لا تدل على التحديد بالإطلاق. ومنهم من يقول قد تكون في الأشفاع الأوتار آكد، لكن قد تكون في الأشفاع على ما سيأتي لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، هذه على كمال الشهر ونقصه. فإن كان الشهر كاملا فالسابعة ليلة 24، سابعة تبقى هذه ليلة 24، وهذه يسمونها ليلة أهل البصرة، يعتني بها أهل البصرة، وكان أنس رضي الله عنه والحسن البصري وجمع من أهل البصرة يرجحون هذه الليلة. وإذا كان الشهر ناقص فالسابعة الباقية هي ليلة 23، فمن رجح الأشفاع استدل بهذا الحديث، ومن رجح الأوتار وهي آكد وأكثر في النصوص حمل الحديث في البواقي على النقصان لا على التمام. وعلى كل حال وجود مثل هذه النصوص التي هي مستمسك لأكثر من عالم في أكثر من قول يدل على قول هو المتجه والمرجح، وهي أنها تنتقل في ليالي العشر، تنتقل في ليالي العشر. هذه السنة قد تكون في 21، السنة التي تليها قد تكون ليلة 27، السنة التي بعدها ليلة 25، وهكذا. وهذا قول يجمع النصوص كلها. وعدم تعيينها وإن كان في التعيين مصلحة ليحصلها كل مسلم مصلحة كبرى، لكن عدم التعيين حكمته إخفاء هذه الليلة ليطول اجتهاد المسلم وتكثر منه العبادة ويستمر منه البحث عن الخير وطلب الحصول عليه، لأن لو حددت بليلة ما قام الناس غيرها، قال يكفينا هذه الليلة عن 83 سنة، الله المستعان، تكفي. وزهد الناس في العبادة وضعفت صلتهم بربهم، فهذا من مقاصد الشرع أن يخفي بعض الأمور لتعظم الأجور، فهذه الليلة أخفيت ليطلبها الناس في كل ليلة يتوقعون أنها تكون هي ليلة القدر. قل مثل هذا في ساعة الجمعة، الذي رغب في ليلة القدر أليس بالإمكان أن يقول هي الليلة الفلانية وينحسم الخلاف؟ لكن لو قال هذا تكاسل كثير من الناس عن العمل في غيرها من الليالي. بعض الناس يقتنع في أمور الدين بما يجزيه، أما في أمور الدنيا فلا يقتنع بشيء، وهذا طبع ابن آدم. لو أعطي واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولو أعطي ثانية تمنى ثالث، وهكذا. ولا يملأ جوف ابن آدم من التراب، يعني في أمور الدنيا لا يقنع، لكن في أمور الدين الحمد لله. واحد قلنا له صل على الجنازة، كبر بالحرم، ناس صلون على الجنازة وان جاهز، قال صلي نمس على الجنازة. يعني في أمور الدين يكتفون بأقل شيء، فكيف بقيام الليل الذي يشق على النفوس؟ فهذه من الحكم والمصالح المترتبة على إخفاء هذه الليلة المباركة. ومن قام جميع ليالي رمضان أدركها بلا محالة، لكن على الإنسان أن يقوم قياما ينفعه ويعود على قلبه بالانتفاع، فيحضر قلبه ويتدبر ما يقرأ من القرآن، ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، ويخلص في مناجاته لربه، لتترتب الآثار على ذلك. إن بعض الناس ما في فرق بأنه هو واقف يصلي ولا سارية، ما يفرق، وفضل الله واسع، ومن تعرض لفضله لن يحرم. لكن يبقى أن الناس يتفاوتون في هذا، يصلي الشخص بجانب أخيه المسلم وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، والله المستعان. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. بعض الناس ما ينتبه ولا يدري أنه يصلي حتى يسمع بكاء الناس، يعرف أنه يصلي ثم يتحسر على نفسه، لكن هل ينتفع؟ ما يلبث أن يرجع إلى غفلته، وهذا لا شك أنه من مسخ القلوب، من مسخ القلوب. إذا بكى جاره انتبه وتحسر قليلا ثم عاد إلى غفلته. لو القلوب إذا يقظت استيقظت كان فيها رجع، لكن المسخ هو كثير في هذه الأمة في آخر الزمان. وذكر ابن القيم وغيره أن في آخر الزمان يكثر المسخ والخسف في هذه الأمة، ويكثر في طائفتين من الحكام الظلمة ومن العلماء الذين يبدلون الشرع بالأهواء، والله المستعان. ويذكر ابن القيم أن الرجلين يذهبان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزير، لكن مش تصورون الثاني يرجع والحمد لله على السلامة يمضي إلى معصيته ولا كأن شيء صار. هذا مسخ بدن وهذا ممسوخ قلبه، وأهل العلم يقررون أن هذا أشد مصيبة من هذا، المسخ القلوب حيث لا يفرق بين كونه يصلي في بيت من بيوت الله وبين كونه في مكان آخر، في سوقه أو في بيته أو في مكان معصية بعد. فعلى الإنسان أن يحضر قلبه. يقول في الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. أروا يعني رأوا ما يدل عليها، رأوا ما يدل عليها، وإلا الليل ظرف، نعم لا يرى، الليل ظرف لا يرى، كما أن النهار ظرف. يعني هذه الليلة تفرق أنها بمجرد أنك تشوف الجو تعرف أنها ليلة السبت وليلة الأحد، نعم، مثل الأطفال يتساءلون صباح العيد يسألون أباهم وين العيد. فهؤلاء أروا ما يدل على أنها ليلة القدر. والمسلم الصادق قد يوفق لرؤيتها، وهي ليلة يحس بها، يحس بها أهل القلوب الحية. وعائشة تقول إذا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني أنها تعرف ليلة القدر، قال قولي إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الصحابة أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وهذا أيضا تعمية، في السبع الأواخر. ولا يمنع أن يكون هؤلاء الصحابة لما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بليلة معينة، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وبعض الناس يجتهد وقد يرى ليلة القدر أو يرى ما يدل عليها، ثم يخبر الناس وتبعث الرسائل عبر الوسائل، وسائل الاتصال، رسائل، فيخبر الناس بها، وهذا يخالف الهدف الشرعي من إخفائها، الذي جعل فيها هذا الفضل العظيم أخفاه عن الناس لهدف ولمقصد صحيح، فتناقل الأخبار برؤيتها وتحديدها معارض للهدف الشرعي من إخفائها، فمن رأى ما يدل عليها فليجتهد في العمل فيها. أما كونه يشاع بين الناس من جراء أخبار قد تكون ثابتة وقد لا تكون ثابتة وقد تتعارض، وقد تأتي الرسائل من خلال الجوال أنها ليلة 23 ثم يتبادل أيضا الرسائل أنها ليلة 27، يعني ليلتين بالسنة، نعم، أو إحداهما كاذبة، نعم، لا شك أن إحداهما كاذبة. على كل حال مثل هذه الأمور السعي في تحديدها ليس بهدف شرعي بل هو مخالف للهدف الشرعي. دعوا الناس يتعبدون ويتعرضون لنفحات الله في هذه الليالي المباركة. وروى ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بإمكانك أن ترى شخص غافل، نعم، تخبر شخص غافل تقول له هذه الليلة احتمال يا أخي أن تكون ليلة القدر فاحرص على اغتنامها، ثم بعد ذلك في ليال أخرى. أما شخص في المسجد تقول له: لا، ليلة القدر ما هي بالليلة، الليلة الماضية أو الليلة التي بعد هذه، أنت إيش ماذا صنعت له؟ نعم، لك أن تحث لكن ليس لك أن تفتر وتصد الناس عن العبادة، لأنك إذا حددت ليلة معينة مقتضاه أنك تزهدهم في الليالي الأخرى. أرى رؤياكم قد تواطأت توافقت في السبع الأواخر، لكن كيف تتوافق الرؤى في السبع الأواخر؟ إيش معنى تتوافق في السبع الأواخر؟ نعم، كيف تتواطأ وتتوافق الرؤى في السبع الأواخر؟ التواطؤ والتوافق إنما يكون في ليلة واحدة، أو نقول إن هذا رآها في ليلة 24 وهذا في 25 وهذا في 26 وهذا في خلال السبع الأواخر كلها، أو ليلة واحدة بعينها من السبع الأواخر، أو ليلة واحدة لا بعينها من السبع الأواخر. تواطأت في السبع الأواخر، هل يمكن أن يقال جاء عشرة قالوا شفناها ليلة 24، وجاء عشرة قالوا رأيناها في 25، وجاء عشرة ثاني تواطؤوا في المدة من ليلة 24 إلى ليلة 30، هل يمكن أن يقال هذا؟ هي ليلة واحدة، والتواطؤ والتوافق إنما يكون على هذه الليلة، لكن من باب إخفائها قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر، وإلا رؤياهم تواطأت وتوافقة، ولا يمكن أن توصف بأنها متواطئة أو متوافقة إلا إذا كانت على ليلة واحدة، صح ولا لا؟ نعم، لأن الحيز يسع أكثر من ليلة وهي إنما تكون في ليلة واحدة، لكن من باب الإخفاء الذي يتحقق فيه الهدف الشرعي من اغتنام هذه الليالي المباركة قال في السبع الأواخر. قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. يعني قد يصعب على الناس اغتنام جميع رمضان، اغتنام جميع السنة يصعب عليهم هذا. طيب رمضان شهر واحد قد يكون شاق على كثير من الناس، نعم، العشر الأواخر، العشر الأواخر في هذا الحديث غالب العشر الأواخر، وفي غيره ما يدل على أنها في العشر كلها، وهذا كله من باب تعمية هذه الليلة وإخفائها. لكن ليحرص المسلم على اغتنام العشر كلها، على اغتنام العشر كلها، وأن يري الله جل وعلا وأن يتعرف عليه في حال الرخاء طول العام كي يعرفه في حال الشدة. يعني شخص طول العام بطال لا يعرف شيء من نوافل العبادات وليست له صلة بربه، ثم إذا جاء وقت الحاجة يتمثل ما يسمع من أخبار العلماء والعباد ما يمكن، وهذا شيء مجرب. الشخص الذي لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إليه هل يعان على قراءة القرآن في المواسم وفي الأماكن الفاضلة؟ ما يعان. من أشق الأمور على النفس أن يفتح المصحف إلا إذا كان قد تعرف على الله في الرخاء وفي أيام السعة، فإذا جاء وقت الضيق سهل عليه القرآن. وقل مثل هذا في كل العبادات، فمن كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه أوتار العشر، والأشفاع لها ما يدل عليها. نعم، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، ليلة 22 وليلة 24، ليلة 5 تبقى، ليلة 26، وهكذا. وما يرد في هذه النصوص، قد يقول طالب العلم الذي ما شم رائحة مثل هذا التعارض الذي فيه هدف عظيم للشرح، نعم، يقول: هذا شو معنى تحروا في سابعة تبقى، لا في السبع الأواخر، في عشر الأواخر، ليلة كذا، وكل أحاديث صحيحة. هل هذا اضطراب في هذه النصوص أو هذا إرباك لطالب العلم؟ أبدا، إنما هو حث على استغلال جميع هذه الليالي، جميع هذه الليالي، وكل ليلة من ليالي العشر، بدءا من ليلة 21 إلى نهاية إلى آخر ليلة من رمضان، لها ما يدل عليها من أجل الاغتنام. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فليلة القدر عند الجمهور منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منه آكد، ثم في أوتاره أرجى، لا في ليلة بعينها. بعضهم يرجح ليلة 27 اختيار كثير من الصحابة وكثير من أهل العلم من بعدهم، يقول: لأن كلمة هي بالنسبة لسورة القدر هي 27 من الكلمات. لو حسبنا الآية الكلمات كم كلمة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. المقصود أنه حسبوها ووجدوها هي كلمة هي رقم 27، رقم 27، فاستدلوا بها على أن ليلة القدر هي 27. ابن عطية في تفسيره يقول: وهذا من ملح العلم لا من متينه، من ملح العلم لا من متينه، يعني هذا يتناقل بالدروس وبين الطلاب، ونوافق 27 فهي ليلة فاضلة، وإلا ليست من متين العلم الذي يستمسك به ويرجح به قول على قول بمجرد هذا، ليست من متين العلم الذي يعتمد عليه في ترجيح الأقوال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، في العشر الأوسط، العشر مذكر المؤنث، المقصود العشر ليالي، الأوسط مذكر، والأصل في هذا مثل هذا التطابق، يعني العشر الوسطى. لو قيل العشر كما تقول الثلاثة الأجزاء من القرآن هي العشر الأخير، نعم، العشر الأخير، وما قبلها هي العشر ما قبل الأخير، وهكذا، والعشر الأول والثاني مذكر، لأن واحدها جزء وهذه واحدها ليلة مؤنثة، في العشر الوسطى هذا الأصل، لكنه لحظ الوقت، الوقت الأوسط من رمضان فذكر، والعشر باعتبار أن هناك عشر أولى وعشر وسطى وعشر أخيرة، نعم فيه وسطى، لكن ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط؟ فيه نصف أوسط ولا ما فيه؟ نعم في منتصف أوسط ولا ما فيه؟ في نصف الليل الأوسط، فيه نصف أول ونصف أوسط ونصف أخير؟ نعم ما فيه. كيف قال عليه الصلاة والسلام إلى نصف الليل الأوسط؟ يعني الواقع في نصف الليل، المتوسط من الليل، الأوسط بمعنى المتوسط الذي يتوسط الليل بين نصفيه. كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، من جميع رمضان اعتكف، فاعتكف في أوله وفي أثنائه وفي آخره، فاعتكف عاما من الأعوام في العشر الأوسط، حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، صبيحتها التي قبلها والتي بعدها، ليلة 21 من العشر الأوسط ولا من الأخيرة؟ من الأخيرة، من الأخيرة، ويعتكف في العشر الأوسط. العشر الأوسط ينتهي بغروب الشمس من يوم 20، والليالي ليالي العشر الأوسط تنتهي بطلوع الصبح من يوم 20، فالصبيحة التي يخرج فيها من اعتكافه صبيحة 20. ولذا قال من اعتكف معي، يعني وانتهى اعتكاف وخرج في صبيحة 20، فليعتكف العشر الأواخر. ومعتكف العشر الأوسط ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا صبيحة 20، نعم خرجوا صبيحة 20، انتهى اعتكافهم، العشر الأوسط انتهت، لكن قال بعد ذلك من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني ترجح عنده أن ليلة القدر في العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها للحكمة التي سبق ذكرها، وقد رأيتني، يعني علامة عليها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، في الرؤيا، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، مطرت السماء في تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش، يعني سقفه منخوص عريش، إذا نزل عليه المطر يكف على المسجد، يتقاطر الماء على المسجد داخل المسجد، وكان على عريش فوكف المسجد، فوكف المسجد يعني تقاطر منه المطر. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد يقول فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه أثر الماء والطين من صبح 21. هذا من أقوى، بل أقوى ما يتمسك به في تحديد ليلة القدر، هذا كالصريح في أنها ليلة 21. لكن ما الذي يجعل الإنسان يرى قد يميل إلى أنها بغير 21؟ يعني لو لم يرد من النصوص إلا هذا، هذا صريح أنها ليلة 21، يعني جاء تأويل الرؤيا من صبيحتها، تحققت الرؤيا في صبيحتها، إذن هي ليلة 21. لكن الأحاديث الأخرى التمسوها في السبع الأواخر، ليس منها ليلة 21، ليس منها ليلة 21، وإلا فهذا الحديث كالصريح في أنها ليلة 21، ولولا مثل ذلك الحديث لتعين القول بهذا الحديث لأنه محدد. نعم، لكن لا يمنع جمعا بين الأدلة أن تكون متنقلة بين ليالي العشر، وفي تلك السنة صارت 21. هناك علامات يستدل بها على ليلة القدر، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، منها أنها ليلة قارة، ومنها أنها ليلة مضيئة، ليلة بلجة، وذكر فيها أشياء يستدل بها عليها. البحر لا يهيج، والكلاب لا تنبح، أمور كثيرة ذكرها أهل العلم، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. والشمس في صبيحتها تطلع ليس لها شعاع. هي على كل حال هي ليلة بلجة طلقة، يحس الإنسان فيها بارتياح، ليس فيها حر شديد ولا برد شديد ولا حر ولا قر، مريحة جدا. هذه من علاماتها، ولا يدرك مثل هذه الأمور كل أحد. الذي لا يوفق للاجتهاد فيها قد لا يدرك هذه الأمور، والذي يقضي أيامه ليله ونهاره في الغفلات قد لا يدرك ولا يتحقق هذه الأمور. وقد يقول قائل: أنا أدركت ليلة القدر أو ما أدركت، أنا بصلي، أبقوم مع الإمام حتى ينصرف كل ليلة من ليالي العشر. نقول: أنت على خير عظيم وتدرك ليلة القدر إن شاء الله تعالى، لكن ليس معنى أنك تدركها مع حضور القلب مثل ما تدركها وأنت غافل لاه. فالإنسان يحرص على حضور قلبه. نعم، يعني هناك أمور هذا يفتح أبواب، نعم، ويجرنا إلى الكلام في حديث. يعني على اختلاف المطالب، ليلة القدر عند من؟ وهذا يؤكد أن ليلة القدر كما تكون في أوتاره تكون في أشفائه. يعني عند هؤلاء ليلة 23، وعند أولئك سابعة تبقى ليلة 24، مش المانع؟ نعم، تجتمع هنا وهنا مع اختلاف المطالب. وإلا ليلة القدر وهؤلاء عندهم ليل وهؤلاء عندهم نهار، ها، الثلث الأخير من الليل عند هؤلاء وهؤلاء عندهم نهار، وش تبي تسوي؟ حديث النزول مع كونه جل وعلا مستوى على عرشه بائن المخلوق، يعني أمور حقيقة الإيغال فيها مع طلاب علم يستوعبون ما يخالف لا بأس، لكن بحث مثل هذه الأمور عند عوام لا يدركونها لا شك أنه يقع في حرج. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الله ينزل آخر كل ليلة، وآخر كل ليلة متفاوت، هؤلاء عندهم أول الليل، هذول عندهم آخر، وهذول عندهم، كيف يجتمعون في آخر الليل؟ النزول الإلهي بالنسبة لأهل المشرق يختلف عنه عند أهل المغرب، إذن كل وقته نازل. على هذا إيش إلزام من يريد إنكار هذا الحديث من بعض المبتدعة؟ وشيخ الإسلام يقول: أبدا، الله جل وعلا ينزل كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق على ما يليق بجلاله وعظمه، وكل إنسان يتعرض لهذا النزول ولا عليه أكثر من ذلك، ليس عليه أكثر من ذلك. حتى لو تصور أنه كيف ينزل وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، شيخ الإسلام يقرر أنه ينزل آخر كل ليلة مع أنه مستوى على عرشه. هذه أمور قد لا يدركها العقل، لكن مثل هذا لا بد فيه من التسليم. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ما لك إلا تقول سمعنا وأطعنا أحاديث صحيحة، استوعبتها وما تستوعب هذا ليس إليك. يقول ينزل كل آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، عامي ما يستوعب، لكن طالب علم يرضى ويسلم وخلاص انتهى الإشكال. بل على العامي أن يؤمن بهذا ويعتقد هذا، لكن مثل هذه الأمور لا تلقى على العامة. ولذا من أعظم المشكلات أن تذكر مثل هذه الأمور وتبحث في القنوات،

وخيار الأمة من علمائها وعبادها، وينقطعون عن جميع ما كانوا يزاولونه ولو كان فيه نفع للناس. فلا تجد عالم يعتكف ثم يلقي دروس يدرس الناس ويقرأ عليه أبدا، بل الاعتكاف يخصص للعبادات الخاصة من صلاة وذكر وتلاوة، فهو لزوم المسجد لهذا الأمر. والاعتكاف منهم من يجعل أقله اليوم والليلة، ومنهم من يقول إذا سمي اعتكاف بمعنى أنه لزم وأطال المكث وانطبق عليه الاسم لغة يسمى اعتكاف، ومنهم من يجريه على مسمى البقاء والجلوس في المسجد ولو قل، وهذا معروف عند متأخري المذاهب، يقول إذا دخلت مسجدا والاعتكاف، لو أنت داخل تجلس زمن يسير تنوي الاعتكاف، لكن هذا ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي. ولذلك تجدون في بعض المساجد عند المدخل لوحة على سارية: نويت سنة الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف. هل أنت تريد الاعتكاف بالفعل، تريد طول المكث والبقاء في المسجد، أو تريد أن تصلي وتخرج، أو تقرأ شيء يسير من القرآن وتخرج؟ هذا ليس باعتكاف. حتى أن من أهل العلم من يشترط الصيام، ويأتي ذكره في نذر عمر رضي الله تعالى عنه. فالاعتكاف طول المكث والبقاء في المسجد للعبادة. والمسجد ما يصح تسميته مسجد ويمكن المعتكف من أداء الصلوات مع الجماعة، بحيث لا يتكرر خروجه، لأن تكرار الخروج ينافي الاعتكاف إلا لما لا بد منه. ويصح الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن جامع، يعني والخروج إلى الجمعة أمره يسير، مرة في الأسبوع لا يؤثر، يعني مرة في الأسبوع لا يؤثر. لكن لو كان مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، مسجد من مساجد المصالح الحكومية الدوائر الحكومية الذي أسس لإقامة صلاة الظهر فقط، ثم يضطر يخرج إلى صلاة العصر، ثم يضطر يخرج إلى صلاة المغرب، ثم يضطر إلى العشاء والفجر وهكذا، أو قال أنا أريد أن أعتكف بمسجد نمرة، مسجد بالإجماع لكن لا يقام فيه إلا مرة في السنة، نقول يا أخي هذا لا تقام فيه الجماعة، وكثرة خروجك إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة هنا في مقتضى الاعتكاف، فعليك أن تعتكف في مسجد صلى فيه الصلوات الخمس، وإن كان جامع فهو أفضل، لئلا تخرج ولا إلى الجمعة. لأن الاعتكاف المكث والبقاء وملازمة المسجد لطاعة الله تعالى، لكنهم يتسامحون في مرة في الأسبوع من أجل الجمعة أمرها يسير إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني هذا آخر ما استقر عليه الأمر، وإلا اعتكف في العشر الأواسط، اعتكف في الأوائل، لكن استقر الأمر في اعتكافه عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه من بعده، النساء يشرع في حقهن الاعتكاف، يشرع في حقهن الاعتكاف كالرجال. ومن أهل العلم من يرخص للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها الذي تصلي فيه الصلوات، ويحصل لها ثواب الاعتكاف، لأنه بالنسبة لها هو المسجد الشرعي وهو الأفضل في حقها، وتمتثل قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. لكن بالنسبة للرجال يعتكف في بيته لا هذا باعتكاف. ثم اعتكف أزواجه من بعده، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعني متى يبدأ الاعتكاف؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر تبدأ العشر الأواخر متى؟ بغروب شمس يوم 20. إذا غربت الشمس من يوم 20 ودخلت ليلة بدأ الاعتكاف العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. طيب قبل أداء الصلاة وقبل الصلاة أليس في معتكفه؟ الآن في هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المعتكف بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح من إيش؟ من يوم 20؟ نعم، أو من 21؟ الآن من أراد أن يعتكف العشر نهار 20 غير داخل في العشر. العشر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، فيدخل المعتكف ليلة 21 ويمكث فيه في الليل، ثم يخرج إلى الناس في المسجد، يخرج إلى الناس ويصلي بهم الغداة، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعتزل في ناحية من المسجد، غرفة في حجيرة في شيء يعتزل فيه عن الناس. فما في إشكال، لأن بعض الناس ما يفهم، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، قبل وين؟ أين كان قبل ذلك؟ هو في المسجد، ما خرج من المسجد، لكن المكان المخصص للاعتكاف، الجزء المخصص للاعتكاف يدخل فيه بعد الصلاة، ثم يخرج لصلاة الظهر، ثم يعود إلى اعتكافه، وهكذا. فالاعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم 20 لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر. في حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه، على ما جاء في هذا الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالقباء فيضرب ليعتزل فيه عن الناس، واعتكف نساؤه وضربن الأخبية، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في تلك السنة لئلا يضيقن على الناس. يعني لو جاء شخص يعتكف وجاب خيمته معه وضربه بطرف المسجد، ثم ثاني ثم ثالث، ثم نظرنا إلى ما في مسجد، عشر خيام، عشر خيام، وين يروح ذولي؟ نعم، وهل من المناسب أن يقول القدوة لهؤلاء ضفوا خيامكم خلاص ما لا تعتكفون، أو يبدأ بنفسه قبل يمتثل أمره؟ يبدأ بنفسه، لأن الذي يطلبه هو يطلبه الأتباع، ولا اعتكفوا إلا لما رأوه اعتكف، وما ضربوا الأخبية إلا لما رأوه ضرب، والله المستعان. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تلك السنة ترك الاعتكاف في رمضان، لكنه قضاه في شوال، قضاه في شوال. ليس من المناسب أن يقول القدوة يلا خلاص ما في اعتكاف، ضفوا خيامكم، يلا شيلوا أثاثكم، هو باقي. لأن القدوة لا بد أن يكون قدوة بالفعل قبل أن يكون قدوة بالقول، ولذا قوض خباءه عليه الصلاة والسلام، ترك الاعتكاف في تلك السنة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. خروج بعض بدن المعتكف لا يؤثر في الاعتكاف، أما خروج جميع البدن يؤثر في الاعتكاف. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه وهي في حجرتها وهي حائض، تباشره وهي حائض، فالحائض طاهر ليست بنجس، إنما طاهر ولا تؤثر فيما تمسه، ولو كانت يدها رطبة فلا تؤثر فيما تمسه، ولو وضعت يدها في ماء لم ينجس، إنما يتقى منها موضع النجاسة الذي هو موضع الحيض، أما بقية بدنها فطاهر. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يناول عائشة رأسه وهو معتكف وهي حائض وترجله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الخروج الجزئي لا يؤثر في الاعتكاف بخلاف الخروج الكلي. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أمر لا بد منه، إلا لأمر لا بد منه. بعض الناس إذا اعتكف لا تجد أدنى فرق بين اعتكافه وغير وعدم اعتكافه. يعتكف في العشر الأواخر ثم بعد ذلك عنده التلفون وعنده ومعه الجوال من الأصل، تحضر له الجرائد، يحضر له طعامه على وقته كالمعتاد، وسماره الذين كان يسمر معهم في الاستراحات يجون بالمسجد، وهذا اعتكاف. هذا مقصود من الاعتكاف الخلوة بالله جل وعلا لعبادته، وترك الفضول من كل شيء، من مجالسة الناس، فضول الطعام، فضول الأكل، فضول الكلام، كل هذا يخفف منه بقدر الإمكان. ولذا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان التي لا يمكن قضاؤها في المسجد. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، هي معتكفة لا تدخل البيت إلا لحاجة، يعني حاجة الإنسان التي لا بد منها، والمريض في البيت، يوجد في بيته مريض، والمريض فيه مما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما إذا كان ما هو على الدرب ليس على الطريق ما رأته، وإنما تسأل عنه كيف فلان كيف فلان وهي ماشية. وعلى كل حال اعتكاف المرأة أجره مثل اعتكاف الرجل، والمرأة شقيقة الرجل في مثل هذا، إلا أنه لا بد من أمن الفتنة. إن لو قالت امرأة أنا أريد أن أعتكف في مسجد يرتاده الناس وليس معها من يحفظها ممن يعتدي عليها، قيل لها ارتكاب خف الضررين اترك الاعتكاف، لا بد من أمن الفتنة. الحاجة الإنسان فسرت بقضاء الحاجة التي هي البول والغائط وشبهه، والطعام إذا لم يتمكنوا من إدخاله المسجد ومنعوا منه يخرج للطعام لأنه لا بد منه. نعم. يقول في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، اعتكف في الجاهلية وهي ما قبل الإسلام، سواء كان العام ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو الخاص بإسلام الرجل مثلا، يعني الجاهلية استمرت بالنسبة لعمر إلى أن أسلم، بالنسبة لأبي بكر إلى أن أسلم، فما قبل هذا كله جاهلية، إن تأخر إسلامه فهو في جاهلية إلى أن أسلم، فمراده قبل أن يسلم. إني كنت نذرت بالجاهلية، يعني مراده قبل أن يسلم جاهليته هو، وقد يريد بذلك الجاهلية العامة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت نذرت في الجاهلية، فنذر الكافر إذا نذر الكافر قربة يلزمه الوفاء بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوفي بنذرك، أمره بذلك. وهل يؤمر بالوفاء به حال كفره؟ هو عبادة. لو نذر كافر يصلي قال له أوفي بنذرك، لا، لأن لا تصح منه حال كفره، لكن يؤمر بها إذا أسلم وتحقق شرطها. ومثله الاعتكاف، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، ويستدل بهذا من لم يشترط الصيام في الاعتكاف، يقول يعتكف ولو لم يصحبه صيام. وفي رواية يوما في المسجد الحرام، ومنهم الذين يشترطون الصيام يجيبون عن حديث عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة بيومها بدليل أنه قال في الرواية الأخرى يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، لكن ذكره بعضهم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. في المسجد الحرام لا بد أن يفي بنذره في المسجد الحرام، لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لازمه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لازمه أن يعتكف في المسجد الأقصى، وإن اعتكف فيما هو أفضل منه أجزأه. لكن لا يعتكف فيما دونه، ينذر المسجد الحرام ثم يعتكف في المسجد النبوي، لا، ينذر الاعتكاف في المسجد النبوي ثم يعتكف في مسجد الأمصار والآفاق غير المسجد، لا، ما يكفي، لا بد أن يفي بنذره. فمن أهل العلم من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لكن عموم قوله جل وعلا وتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يشمل جميع المساجد، وأما ما جاء في المساجد الثلاثة فرده ابن مسعود رضي الله عنه ونسب الصحابي إلى الوهم. على كل حال الاعتكاف عند عامة أهل العلم يجوز في سائر المساجد التي يجمع فيها، يعني صلى فيها صلاة الجماعة. عن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السبي وجعل عتقها صداقها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، زارت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت معه ساعة، ثم قمت لأنقلب، يعني لأنصرف أرجع إلى بيتي، فقام ليقلبني يعني يرجع معي، نعم، المسألة ليل وهذه امرأة تحتاج من يحفظها ويؤنسها في الطريق، مع أنه الطريق ما هو طريق يذكر، بيوته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، يعني كانت تسكن عند أسامة، البيت آل إلى أسامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف ببيت أسامة، وقت رواية الحديث يعرف ببيت أسامة، لكن قبل كان من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجلان من الأنصار، سيد بن حضير كما بعض الروايات وعباد بن بشر، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته أسرعا في المشي، فقال على رسلكما، إنها صفية، يعني لا تستعجلون، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا وتعجب من اعتذار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يشك صحابي بنبيه عليه الصلاة والسلام؟ ما يشك فيه، من شك فيه يكفر، فما يشك، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني قد يوقع الإنسان في حرج، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، يعني ولو كان أمر نفسي ما يتحدث به، لكن مثل هذا لا يجوز أن يخطر على بال المسلم، وعلى هذا تمنع جميع الأسباب الموصلة إليه، تمنع جميع الأسباب الموصلة إليه، يعني له عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام، وللصحابي أن يقول مثل هذا الكلام، لا يمكن أن يتطرق للصحابي أدنى شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام من هو غير معصوم، ولو علت منزلته، ولو علت منزلته قد يجول في خاطر الإنسان ما يجول، لا سيما إذا عرف التساهل، من بعض الناس ثقته مطلقة بنسائه ومن تحت يده، يقول بعضهم من وينتسب إلى العلم، ثقتنا بنسائنا أعظم من أن نشك فيها إذا خرجت أو دخلت مع سائق أو راحت للمدرسة أو راحت المستشفى أو ما أشبه ذلك، ثقتنا بنسائنا أعظم منه، ما هو صحيح، وما وقعت الجرائم إلا بهذه الطريقة، الثقة بالنساء والاعتماد على الأجنبي، وخلى الرجل بالمرأة استشرفها الشيطان وكان الشيطان ثالثهما، فيهتم بهذه المسألة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. نعم، على الإنسان أن يظهر براءته مما يخشى أن يتهم به. أولا لا يوقع نفسه مواقع التهم، لكن إذا وجد في مكان من غير قصد، ما أدري مر مع طريق يرتاده بعض أهل السوء فخشي أن يظن به وتلفت ما وجد الله أشرار وناس وقالوا شو اللي جابنا هنا، جاءه خطأ فينبه إلى أنه جاء خطأ. يعني شخص يقف عند بابه ليموزين ويضرب البوري وتطلع البنت ويركب، هو خالة رعى صاحب الليموزين خالة البنت أخو أمها، والناس يشوفون بالشارع وكذا، يا أخوان ترى خالة البنت، ما ينبه على مثل هذا لئلا يوقع نفسه موقع التهمة. أو أخو الزوجة مثلا، لا سيما إذا كان من أهل العلم من يقتدى به، لأنه يوقع في أنفس الناس حرج. صحيح صاحب الليموزين أخو الزوجة أو خال البنت ضرب البوري ونزلت فتحت الباب، الناس شو بيقولون؟ عامة الناس يقولون الشيخ ساحر، أقل الأحوال أنه مفرط يخلي بنته تركب مع راعي الليموزين. لكن هو بدوره أيضا أن يقول ترى صاحب الليموزين خال البنت، يا أخوان هذا فلان ابن فلان أخو الزوجة. نعم، لئلا يقذف في قلوب الناس من اتهام هذا الخير هذا الفاضل وإنزاله في غير منزلته، وقد يتعدى الأمر ذلك إلى الاقتداء به. يقول ما دام الشيخ فلان أهله يركبوا بليموزينات والبنات يروحن والحرم رايحات جايات، وش هذا؟ إذن ما في شيء. فهذا متأكد لا سيما في حق من يقتدى به من أهل العلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول على رسلكما إنها صفية فغيرهم من باب أولى، يبرأ من العهدة ويبرأ من الاتهام بهذا التصرف. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. الزيارة مطلوبة وتجدد العهد مع طول البعد والوقت، ويتفقد الإنسان أهله بهذه الزيارة الخفيفة التي لا تؤثر على الاعتكاف. لكن لو كان شخص عنده 4 زوجات وكل واحدة عندها جمع من البنين والبنات وصائر المسجد طريق من البيت إلى المسجد، هذول رايحين وهذول جايين، محدد لكل شخص يجلس معه 1/4 ساعة، نعم 4-5 وتنتهي الليلة، مثلهم الزائب له اللي بعده ينتهي رمضان وكله زيارات. نعم، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف. يا أخي اجلس عندهم، صرت ترددون عليك مثل هذه الطريقة، ولو مد لهم الوقت بعد كل واحد ساعة انتهى رمضان وكله زيارات. لا، ليس هذا المقصود منه، لأن هذا ينافي مقتضى الاعتكاف. لكن ما يمنع أن يزار ويأتيه من أهله من يريد تعاهده، وإذا كان بحاجة إلى أن يذكره بالله يعظه يوجهه يوصيه بما ينفعه في دينه، يوصي المرأة على أولادها ويأمر الكبير بالانتباه لإخوانه الصغار، ما في بأس، لأن هذا كله خير ودعوة إلى الخير. ما يؤخذ من هذا الحديث ترتيب زيارات بحيث تقضي على جميع المدة، ما يبقى إلا وقت النوم. نعم، بعض الناس اللي ما تعود الخلوة يصعب عليه جدا الاعتكاف، صعب ترى يا الأخوان لما تعود، ولذلك يرتب زيارات الزملاء كلهم في هذا الوقت، بل بعضهم يصحب معه أعمال يريد القضاء عليها، من أعمال بعضها تكون علمية، مثلا شيخ كبير محال عليه رسالة بناقشه 3 مجلدات، قال فرصة بهالعشر فاضين نقول به مجرد ما نعيد الناقش الطالب ونتاح منه ويرتاح منه، هذا اعتكاف؟ هذا ليس باعتكاف، وإن كان علم وخير وفضل، لكن الاعتكاف إنما هو الأعمال الخاصة للخلوة بالله جل وعلا ولمناجاته وللتلذذ بمناجاته وتلاوة كلامه. يقول وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، يعني مدة من الزمان، يعني لا يلزم منها أن تكون 60 دقيقة ساعة فلكية، لا هم لا يعرفون هذه الساعات، لكنها مقدار من الزمن. ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يعيدها إلى بيتها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى. نعم، مر رجلان من الأنصار إلى آخره، وقال لهما ما قال، وقال لهما ما قال في الرواية السابقة. بهذا يكون انتهى القدر المحدد شرحه في هذه الدورة من كتابي الزكاة والصيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.